عندي كتيب صغير اسمه تعليم الصلاة من تأليف الشيخ محمد محمود الصواب، أخذت منه بعض الأدعية في السجود وبعد التشهد وكذلك بعد الصلاة، فهل هذا الكتيب من الكتب الموثوق بها دون جزاكم الله خيرا؟ كتب الكتاب هذا قرأت بعضه جملة منه، وكتاب فيما طلعت عليه منه كتاب جيد ومفيد، ودار الإفتاء ورجعه لأن مؤلف معروف لدينا العلم والفضل والنصح، هو كتاب إن شاء الله مفيد، ولهذا وزعناه لما بلغنا عنه من الفائدة الكبيرة للرجال والنساء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.